والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نواصل هذه الليلة ليلة السبت الدرس 12 من دروس الحج الذي وعدنا بإلغائها، وقد كنا وصلنا في الدرس الأخير إلى الوقوف بعرفة، وشرحنا لكم ما معنى الوقوف بعرفة، وشرحنا لكم الآداب التي ينبغي للحاج أن يعمل بها في عرفة من الاغتسال وكثرة الدعاء والتضرع إلى غير ذلك من الأشياء التي شرحناها. وقد كان آخر ما وصلنا إليه في هذا الموضوع الانتهاء من الوقوف بعرفة، وذلك بغروب الشمس. فماذا يفعل الحاج بعد الإفاضة من عرفات؟ موضوعنا هذه الليلة هو هذا الدرس. إذا انتهى الحجاج من الوقوف بعرفة واستمروا في الدعاء والتضرع حتى غربت الشمس يوم عرفة، فهنا تطلب منهم أشياء واجبة ومندوبة. الشيء الواجب على أصح القولين مذهب الإمام الشافعي وهو الجمع بين الليل والنهار في عرفة. يجب على الحاج أن يدرك أو يقضي جزءا من الليل في عرفة، ولو أن يجلس بعد غروب الشمس لحظات، فلا بد أن يجمع بين الليل والنهار، فإن الجمع بين الليل والنهار في عرفة واجب من واجبات الحج عند الإمام الشافعي على أصح القولين في مذهبه وعلى مذهب الإمام أحمد وأكثر الأئمة. فمن خرج من عرفات قبل غروب الشمس ولم يدرك في عرفات جزءا من الليل صح حجه، ولكن يجب عليه الفدية كما سيأتي. ومن تأخر في عرفات حتى غربت الشمس ولم ينفصل من عرفات وحدودها إلا بعد غروب الشمس يكون قد أدى ذلك الواجب الذي هو الجمع بين الليل والنهار. فإذا أراد أن يخرج من عرفات يجوز أن يقدم المغرب، أن يصلي المغرب في عرفات ويقدم معه العشاء، هذا من ناحية الجواز جائز. ولكن الأفضل والذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ويصليهما معا في مزدلفة في المشعر الحرام، فيمع التأخير لهذه الليلة، أي تأخير صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، سنة مؤكدة عند الشافعي ومالك وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة واجب، لا يمكن أن يصلي المغرب في عرفات، ولكن يجب عليه أن يؤخره إلى العشاء، يجمعهما جمع تأخير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان الحجاج بسبب الزحمة وما يعانون من صعوبة في الوضوء في الطريق أرادوا يقدموا العشاء مع المغرب في عرفات جاز، إلا أنه خلاف الأقوال. فإذا خرج الحاج من عرفات بعد المغرب فإنه يتوجه من عرفات لأداء واجب آخر من واجبات الحج، فيكون قد أتى بأربعة من قد أتى بثلاثة أو من واجبات الحج، وهي الإحرام والسعي بين الصفا والمروة واللجوء بعرفة. باقي عليه ركنان وهما الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. وقد أتى أيضا في هذه الأشياء من الواجبات أتى ببعض الواجبات للحي، وهي أنه أحرم من الميقات وجمع بين الليل والنهار في عرفة، فيكون أتى بثلاثة أركان وأتى بواجبين. أما السنن فهي كثيرة. فإذا أفاض من عرفات ينبغي له أن يشتغل في طريقه بالتلبية وبالدعاء، ولا سيما بقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقد أشار القرآن إلى هذا بقوله: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فإذا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هكذا ينبغي للحاج يكرر في أثناء طريقه من عرفات إلى مزدلفة التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ولا سيما بهذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل إلى مزدلفة، وتلك الليلة هي ليلة عيد النحر، إذا وصل إلى مزدلفة المشعر الحرام يسن له، يجب عليه أن يبيت تلك الليلة في مزدلفة. والمبيت بمزدلفة هذا أيضا واجب من واجبات الحي، وهو أهم الواجبات، لأن بعض العلماء قالوا بركنيته، يعني أنه ركن من أركان الحي. فها هنا يتأكد على الحاج أن يبيت مزدلفة. ولكن الغدر الواجب من المبيت مزدلفة ليس كل الليل، ولكن الواجب عليه أن يبيت جزءا من نصف الليل الأخير، بمعنى أنه الواجب أن يدخل عليه نصف الليل الثاني وهو في مزدلفة. فلو قضى في مزدلفة من نصف الليل الأخير ولو خمس دقائق كفى. هذا هو القدر الواجب على المعتبر في مذهب الإمام الشافعي. وهناك قول آخر يجب أن يكون معظم الليل، وهناك مذاهب أخرى ومنها مذهب الإمام حنيفة يجب عليه أن يبيت إلى الفجر، وهذا هو الأفضل. فالأفضل للحاج إذا وصل مزدلفة أن يبيت فيها إلى صلاة الفجر، فيصلي الفجر بالمشعر الحرام، ثم إذا أسفر يتوجه إلى منى. فماذا يفعل هذا الحاج إذا وصل إلى مزدلفة؟ أول شيء ينبغي له أن يصلي المغرب والعشاء، إن أخر المغرب مع العشاء مع تأخير، أول شيء يبدأ به أداء الصلاة، صلاة المغرب والعشاء مع تأخير. ثم أنه ينبغي أن يكثر في تلك الليلة من العبادة والدعاء. فقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام تلك الليلة ولم حتى يصلي الراتبة العشاء ولا الوتر لكثرة الأشغال والأعمال التي أدها عليه الصلاة والسلام. المهم أنها تعتبر الليلة معظمة ومحترمة. ثم ينبغي له أن يكثر في تلك الليلة من الدعاء، ولا سيما دعاء خاص لمزدلفة. وينبغي له أن يلتقط من مزدلفة حصى الجمرات، حصى رمي جمرة العقبة، الحصى السبع الحصيات التي يرمي بها جمرة العقبة، يلتقطها من مزدلفة، وهي سبع حصيات، ويسن أن تكون بقدر حصى الخذ، أي بمقدار الفولة أو اللوي تقريبا أو ما يقال، لا تكون كبيرة جم ولا صغيرة جم، ولكن تكون مثل الأنملة أو مقدار الفولة تقريبا. فهي سبع، ويزيد فوقها عدد احتياط حتى لو سقطت يكون معه الاحتياط. أما حصى بقية الجمرات حق أيام التشريق الثلاث، فهي في كل يوم ثلاث جمرات، في كل واحدة سبع حصيات، ثلاثة بسبعة واحد وعشرين، واحد وعشرين في ثلاثة أيام بثلاثة وستين حصى، فوق السبع حق يمرة العقبة سبعين حصى. فأما السبع هذه حق يمرة العقبة يسن تكون تلتقطها من مزدلفة، وأما الباقيات الثلاثة والستين ففي أقوال، قيل يلتقطها من المزدلفة، وقيل من منى نفسها، وقيل من غير من أي مكان. وينبغي أن يتجنب الحصى الذي قد رمي به. فإذا التقط هذه الحصيات من مزدلفة أو من أثناء الطريق يسن له أن يغسلها ويطهرها. وقد قال الإمام الشافعي في بعض كتبه: وأحب أن يغسل حصي الجمار، حصي الجمار. فواحد من الجهال تصحف عليه الكتاب فوقعت نقطة فوق حق حصي، صار قراها خصي، والنقطة حق الجيم حق الجمار ما انكتبت، فصار يقراها خصي الحمار، وكان معه حمار حج عليه، فصار كل يوم يغسل الخصي حق الحمار. ايش هذا؟ قال هذه سنة، انتم ما هم دانين، ما هذه نص عليها في الكتاب الفلاني. السبب ايش؟ انه اخذ العلم من الكتب، ومن كان استاذ كتابه فخطاه اكثر من صواب. ثم انه يحتفظ بهذه الحصي ويزيد عليها قدرا حتى لو سقط منها شيء او جاء أو احد اخر طلب يعطيها. ثم اذا بات مزدلفة او دخل نصف الليل يجوز له ان يتوجه الى منى، والاولى كما قلنا ان يبيت ولا يخرج من مزدلفة الا قبل طلوع الشمس مع الاسفار، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه رخص لبعض النساء ولبعض اصحاب الاعمال ان يخرجوا من مزدلفة في النصف الاخير من الليل، فاستدل الإمام الشافعي بهذا على أن القدر الواجب من المبيت المزدلفة إنما هو شيئا من نصف الليل الأخير. فإذا وصل إلى والدعاء في مزدلفة مستجاب كما قلنا، فاذكر الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، فلها ثلاثة أسماء: تسمى المشعر الحرام، وتسمى مزدلفة من الإزدلاف أي القرب من الحرم، وتسمى جمع، إذا المزدلفة جمع لأنه يجتمع فيها جميع الحجاج في وقت واحد، وهي صحراء واسعة تقع ما بين عرفات ووادي محسر. فإذا طلع الفجر وأسفر يتوجه الحجاج إلى منى، وبذلك يكون قد دخلوا في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أيام له التشريق، وهو اليوم العاشر من الحجة، وهو يوم لا الزينة. وهذه الليلة التي بيتوا فيها مزدلفة هي ليلة العيد، لكن ما يسن إحياها بالنسبة للحاج، ما يسن لأنه مشغول بأعمال أخرى، لكن غير الحجاج ينبغي لهم أن يحيوها بالعبادة. ولا يسن للحجاج أيضا فيها التكبير لأنهم مشغولون بالتلبية، وإنما يبدأون بالتكبير إذا بدأوا في التحلل الأول، وهو بداية جمرة العقبة. فأما غير الحجاج فإنهم يكبرون تلك الليلة من المغرب إلى صلاة العيد، ويكبرون خلف كل صلاة من فجر يوم عرفة، هذا غير الحجاج. أما الحجاج ففي تلك الليلة مشغولون بالتلبية فقط. فإذا دخل الإنسان إلى منى، وهذا الآن في دخوله إلى منى تطلب منه أعمال، فالأعمال الذي تؤدى يؤديها الحاج يوم العاشر يوم الزينة أربع أعمال: أولا رمي جمرة العقبة، شيء ثاني نحر الهدي والأضاحي، شيء ثالث الحلق والتقصير، شيء رابع طواف الإفاضة. يرمز لها رم حط على هذا الترتيب، ويجوز أن يقدم هذا على هذا وهذا على هذا، لكن الأفضل أن تؤدى على حسب هذا الترتيب، هذا الرمز: رم حط، الراء رمي، والنون نحر والحاء حلق والطاء قاف. فأول شيء يعمله الحي إذا دخلها إلى منى يؤدي تحية منى. وبماذا تكون تحية منى؟ بالرمي. الرمي هنا يوم العيد خاص بجمرة واحدة فقط، وهي جمرة العقبة، ويسمونها الحجاية العوام الشيطان الكبير، وإلا ما في شياطين، كلهم شياطين، ولكن عندما يسمونها الشيطان الكبير أكثر يقصدونها جمرة العقبة. فينبغي للحاج أول ما يدخل حالا يقصد بعد يعني يهيئ المكان، إلا إذا كان أحد الناس ما يخدمونه يهيئونه المكان وهو يشتغل حالا بالرمي، وإذا ما في حد يهيئ مكانه ويرتب، ثم يتوجه إلى الجمرة ويرميها 7 حصيات. والرمي جمرة العقبة هذه تختلف عن الجمرة الأولى والثانية، لأن جمرة العقبة هي الجمرة البعيدة من مسجد الخيف. فإذا فرضنا أن مسجد الخيف مثلا، أن مسجد الخيف مثلا الجامع مثلا، الجمرة الأولى عند الحصن قصر الشعب مثلا الشيطان الأول، والشيطان الثاني يعني محل القات مثلا، والشيطان الثالث هناك قريب دار الإيمان ولا شيء هناك، ثلاث هذه الجمرات كلها. فهنا الجمرة الأولى يوم العيد ما ترمى، الجمرة الثانية ما ترمى، الجمرة الثالثة هذه الأخيرة التي ترمى يوم العيد. فيشترط لصحة قد ما مستعد بالحصير. هذه الجمرة تختلف عن الجمرة الأولى والثانية في أشياء. الشيء الأول أنها ترمى يوم النحر وأيام التشريق. أما الجمرات الأولى، أما الجمرة الأولى والثانية فإن ترمى أيام التشريق فقط مع الجمرة الثانية. الشيء الثاني أن الجمرة الجمرة العقبة الكبرى هذه اللي ترمى يوم العيد ترمى من 3 جهات فقط على شكل نصف دائرة، فلا يصح أن ترمى من الخلف لأن الدائرة اللي عليها نصف دائرة، فترمى إذا كانت هذه الدائرة ترمى من هنا ومن هنا ومن هنا، فلا يصح أن يرمي من هنا من الخلف. بخلاف الجمرة الأولى والثانية فإنها دائرة كاملة عليها ترمى من أي جهة شئت. الشيء الثالث أن الجمرة الأولى والثانية يسن أن يقف عندها الإنسان للدعاء كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنب حيث لا يصيب شيء من الحصير، فمكث عليه الصلاة والسلام يدعو عند الجمرة الأولى والثانية بمقدار قراءة سورة البقرة، فهمت؟ وأما الجمرة الثانية فلا يقف عندها للدعاء. هذه 3 أشياء تختلف فيها الجمرة الأولى والثانية عن جمرة العقبة. فإذا أراد أن يرميها جمرة العقبة الكبرى هذه يوم العيد فهو أول عمل يعمله بعد وصوله منها يجوز أن يرميها أي كيفية، المهم تكون من 3 الجهات لا تكون من الوراء، هذا على مثل الإمام الشافعي. ولكن السنة والكيفية الأفضل في كيفيتها أن يجعل مكة على يساره ومنى عن يمينه، فيرميها من الجنب ويقف حيثما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط في الرمي هذا أن يكون ب7 حصيات، فإن شك احتاط وبنى على الأقل وكمل ما شك فيه 7. ويشترط أن يكون يرمي بقصد الرمي لا يكون بقصد شيء آخر. ويشترط أن يكون الرمي في محل مسيل الحصى وهو الذي يتجمع فيه الحصى ولا يكون في الخارج، فالمرمى هو الحوض البقعة التي، أما العمود هذا عبارة عن شخص فقط لأجل البعيد يا راح، لكن المحل الذي يتجمع فيه الحصى هي البقعة التي ترمى. الشخص هذا قديم من أيام الجاهلية، لكن الحوض هذه الأحواض هذه حديثة إنما بنيت في الأيام الأخيرة. ويشترط أن يكون الحصى يكون حجر، لا يصح أن نرميه بزجاج ولا بشيء آخر مثلا ما هو حجر ما يسمى حجر، ولكن نرميها بأي شيء من أنواع الأحجار مثلا. ويشترط أيضا أن تكون الأحجار هذه أن تقع هذه الأحجار في المرمى، فلو أخطأته فلا بد أن يعيدها، فيربط بدنه. هذا أول عمل عمله يوم النحر. فإذا انتهى من أفضل وقت للرمي بعد طلوع الشمس وقت الضحى، وهذا الوقت الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا وقت شديد، زحام شديد، خطر. لكن مذهب من الإمام الشافعي في سعة أنه يدخل وقت الرمي من منتصف ليلة العيد. لو أنك جلست في مزدلفة بعد نصف الليل حتى خمس دقائق، وحالا خرجت من منى من مزدلفة إلى منى ودخلت في أول النصف الليل الثاني قبل الناس ورميت، يصح، لأن وقت الرمي وقت رمي يومة العقبة ثلاثة أعمال، هذا من أعمال الحي، يدخل وقتها من نصف ليلة العيد: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة. فرمي جمرة العقبة يدخل وقته من نصف ليلة العيد ويستمر باقيا إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، يعني أربع أيام. ففي ساعة مذهب الشافعي أوسع المذاهب من ناحية وقت الرمي. إذا ما قدرت من الزحمة ترمي بالليل، ارمي بالنهار، ثاني ليلة ممكن، يستمر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وأما وقت الحلق والتقصير يدخل من نصف ليلة العيد، وكذلك طواف الإفاضة يدخل من نصف ليلة العيد، ولا نهاية لوقته، وقته العمر كله. لكنك ما تقدر تتحلل ولا تعاشر الإنسان أهله، ولا يأتي بعمره ولا حج ولا ثمرة حتى يعمل يحلق رأسه أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة. ولا يقدر لو سافر إلى بلاده مكان يعتبر محرم، لابد أن يرجع. فإذا انتهى من الرمي ينبغي له أن يعمل العمل الثاني، وهو النحر، الذبح. الذبح أو النحر في الحج يكون واجب، يكون مندوب. فيكون مندوب بالنسبة للأضاحي أو الذي لم يرتكب شيء من المحرمات الذي تحرم على الحاج، لكن هو أراد أن ينحر هديا ويقسم لحمه على الفقراء والمساكين، هذا جائز. قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. والهدي مثل الأضحية، غالب الأحكام التي تشترط في الأضحية تشترط في الهدي. فكما أن الأضحية لا تصح إلا من الإبل أو البقرة أو الغنم، فكذلك الهدي. فالهدي والأضحية اسم لما يذبح من الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، تقربا إلى الله في يوم النحر أو أيام التشريق. فيكون الهدي هذا سنة وهو الأصل، كل حي يسن له أن يهدي للبيت الحرام شيئا ويذبحه ويقسمه، ويكون واجبا بسبب. إذا ارتكب الإنسان شيء موجب، إما تمتع أو قرن أو خريمين وشعر أو ارتكب شيء من محرمات الإحرام، يكون الهدي عليه واجب. فيدخل وقت الهدي الواجب بمجرد وجود سببه ولا نهاية له، يجب عليه. المهم أن يكون يذبحه في مكة ويوزعه على مكة. أما الهدي المندوب ولا كالأضحية فيدخل وقته بفجر يوم عيد النحر ويخرج بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وأفضل وقت لذبح الهدي سواء كان واجبا أو مندوبا يوم النحر في منى بالنسبة للحاج في مجر الكبش الآن، أو حيثما ذبح سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم الكبش الذي أهداه الله لهم من الجنة. وأفضل بقعة لذبح الهدي بالنسبة للعمرة للمعتمر المروة في مكة عند المروة. ما بيتأثى لا خلاص، قلت لا أماكن مربوطة ومبلطة، فهذا كان هذا أول. فإذا لم يرتكب محرما يجب عليه الهدي يسن أن يذبح ولو تطوعا. ويجب في لحم الهدي أن يذبح في الحرم ويوزع على المستحقين في الحرم المكي، ولا يجوز نقله إلى الخارج في مذهب الإمام الشافعي وأكثر الأئمة. فقال بعض الأئمة: يذبح في الحرم ويجوز أن ينقل ويوزع على المستحقين في خارج الحرم، وعليه العمل الآن الدولة السعودية بسبب كثرة اللحوم تعمل لها صيانة وثلاجات وكذا، ثم يرسلونها إلى البلدان الفقيرة تذبح في يومنا، لكنها توزع على المستحقين في خارج على غير مذهب الإمام الشافعي. فمن كان مذهب شافعي فالأولى أن يجمع فيذبح أضحية مثلا حيثما أراد. الأضحية لا تتقيد بالحرم، ممكن يذبحها في جدة في المدينة ويقسم بها منها ما أراد، وأما الهدي فإنه يتقيد بهنا في الحرم ويوزع على الفقراء والمساكين. هذا بالنسبة للهدي. وأفضل وقت الذبح يوم العيد بعد رمي جمرة العقرب، ففي تلك الساعة نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه عندما حج حجة الوداع. كم ذبح؟ 100 بدنة، 100. شوف الكرم، حد واحد تاجر كبير يبنى حتى 10 من ناقل. نحر بيده 63 بدنة، شوف القوة كيف، فكلها كانت تتسابق إليه، كل واحدة تريد أن ينحرها قبل أختها صلى الله عليه وسلم، وقسمها لحومها كلها على الناس. ويبقى 27 ناقة أمر سيدنا علي بن أبي طالب أن ينحرها، وإنما نحر بيده 63 رمز وإشارة لعمره الشريف صلى الله عليه وسلم أنه سيعيش 63 سنة. ثم إذا نحر الهدي، وهذا ولكن أحيانا الإنسان قد ما يقدر يعني يذبح ولا يعرف. الآن في هناك مؤسسات بنكية وإسلامية تأخذ منك الثمن فتوكلها أنها تشتري الهدي أو الأضحية ويذبحونها ويوزعونها في الحرم. إذا أنت وثقت يجوز أن توكلها وتحصل لك الثواب، لكن الأفضل إذا أنت تتولى هذا بنفسك تذبح بيدك أحسن، أو توكل واحد صديقك يذبحها أمامك في مكة مثلا أو في منى وتوزعها على المستحقين، خصوصا من السكان الأربطة. هناك أربطة في مكة كثير يسكنها كثير من طلبة العلم الفقراء ومن الأرامل ومن النساء ومن العجاوز ومن الغرباء، هذه الأربطة والأماكن الذي هي يعني محل الفقراء ينبغي أن تقصد بالتوزيع هذه الأشياء. فإذا فرغت من النحر وأحكام الأضحية، فالهدي واسعة لها باب خاص في باب الفقه. فإذا انتهيت من هذا العمل الثاني تنتقل إلى العمل الثالث على الترتيب، وهو الحلق أو التقصير. يجب وهو الركن الرابع، الركن الرابع من أركان الحج، الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير وركن من أركان الحج في مذهب الإمام الشافعي، أو استباحة محظور في بعض المذاهب. فيجب على الحاج من نصف ليلة العيد يدخل وقت أداء هذا الركن، فالأفضل له أن يحلق رأسه كله إذا كان رجل، وأما المرأة فالأفضل في حقها التقصير من ذؤابة شعرها من كل الجوانب. وإذا قصر الرجل شيئا من شعر رأسه ثم أراد أن يحلقه بعد زمن، الآن فات خلاص ثواب الحلق فات عليك. إذا أنت ما تحلق من أول شيء، لأنك بمجرد ما تحلق شيء من الشعر الآن إذا واصلت تكون عملت بالأفضل، وإذا توقفت خلاص قد حصل الواجب بهذا القدر الذي حلقته من رأسه. وأقل قدر الواجب 3 شعرات قدر الواجب. ويعطي الله الحاج إذا حلق رأسه بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنة، وحسنات الحرم 100,000 حسنة. وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بعد أن نحر، وأعطى الحلاق نصفه وأمره أن يوزع النصف الباقي على الناس ليتبركوا بشعره صلى الله عليه وسلم. وما زال إلى الوقت الحاضر شيء من شعره صلى الله عليه وسلم في بعض البلاد الإسلامية، عندما تراها تشوف النور منها ظاهرة صلى الله عليه وسلم. وقد قال محمد بن سيرين قال قد كانت عندنا 3 شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أعطيه مقابلها الدنيا كلها لا ندفع ولا نعطيها. ما حد قال له مشرك، ما حد قال له مبتدع. شوف كيف حرصهم على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الحاج أن يحرق رأسه أو يقصر فيسن أن يستقبل القبلة، وأن يأمر الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر، ويسن أن يجمع الشعر ويدفنه، يستره ثم يدفنه. وينبغي أن يحرق رأسه وهو على طهارة، لا يكون يحرق رأسه وهو محدث حدث أصغر، وإذا كان أكبر فهو أشد كراهة. ثم إذا حلق رأسه كله أو قصر ينتقل الآن إلى الركن الرابع. أخذ منك أعطاك الرصيد، إذا كان ثقة ووكلت وكالة شرعية صحيحة يجوز بينه وبين الله، لكن من باب الاحتياط الورع أنك تتأكد أو أنت تتولى ذلك بنفسك، ذلك أحسن وأحوط في دين الله. يقول إذا وقع الحصى على الشخص فلم يسقط في المرمى هل يجزي أم لا؟ ما يتأتى الحصى النتيجة، لأن هو المرمى هذا الشخص عبارة عن شكل زي من إهليجي، فما يستقر، فلا بد أن تقع في المرمى ذاته. لكن لو فرضنا لا بد أن تنزل وتقع في المسير حيث ما يتمنى الحصى، لأن هو المحل المقصود بالمرمى. سؤال آخر، هل يصح الرمي أن الرمي الشخص ثم تسقط المرة، وماذا إذا قصر؟ هذا سنح أنه يقول أن المحل المقصود بالرمي هو المحل الذي فيه الشخص هذا، وإنما الشخص هذا أن فقط يعيل علامة يعيل علامة. فالأحواض هذه اللي بنيت في الأيام الأخيرة في القرن في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وإلا كانت ما في أحواض، إنما كانت فقط الشخص هذا، لأن يعني الشخص هذا ذكره في الشعر الجاهلي. أما هذا فنكون بهذا قد انتهينا من الكلام الآن على أربع أركان. اللحم يوزع عليهم، هم مستحقين ولا ما مستحقين؟ هم بعض الناس هم يعملون هذه الحيلة دي، يخلون واحد يفتي وهو جاهل، كل من يسأله في سؤال قالوا عليك دم، ها ويجمع لك من الدماء يوزع على أصحاب العزوة حقه. هذا لا يجوز. لكن على كل إذا كان هو يعني إذا كانوا مستحقين يختلف، إن كان الهدي متطوع ما هو واقف عليه أو هي مندوبة يجوز، لكن لابد من أن يعطي منه جزءا أقل مما يطلق على الاسم، يكون في يد مستحق للزكاة، إما فقير أو مسكين أو لا وجه له، هذا من المتطوع. أما إذا كان هذا الهدي واجب عليه أو الإحدى واجبة، لا كلها تكون للمستحقين في الحرم، أصحاب عزبتك هذا أنت داريهم، إن كانوا كلهم صعاليك دراويش مستحقين ممكن، لكن إذا كان اللي فيهم الغني وفيهم الفقير فلا من عبد الاحتياط. هكذا أكتشف، فأنا سنتكلم على التوكيد في الرمي وما يتعلق به الليل القادم إن شاء الله. الله.